الواحد في أمه وأبيه أنه ظلمه وأنه ظالم. وقد قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، في رواية المطل الغني ظلم يحل عقوبته، وفي رواية يحل عرضه، أي الذي لك عليه دين، عنده المال وما يعطيكش، يماطل. لي اللي تأخير مطل مواطلة الغني، هذا ظلم يحل عرضه، يعني يجوز أن تقول فلان ظالم ظلمني. قال أهل العلم طيب إذا كان بين الأب والابن، طلب الأب من الابن مالا فأقرضه، ثم الأب عنده المال وما يردش، فهل يقول ظلمني مع أن الحديث يدل عليه؟ هذه ويعني من أهل العلم من قال لا يقول ذلك لأن مقام الوالد لا يقال فيه كذلك. فالعبارة هذه مما تجتلب، نسأل تعالى أن يفرج عن المكروه وأن يهدي أهله لمعاملته بما فيه الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.